السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما حكيما. سورة الأحزاب هي سورة مدنية، أي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. بها جاء جبريل عليه السلام يوحي بها من الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. فيها 73 آية، وسميت سورة الأحزاب لأن فيها قصة غزوة الأحزاب، هؤلاء الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، جاءوا من أقاليم شتى من جزيرة العرب لحرب الإسلام وحرب رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين. كانوا قبائل شتى من الخارج والداخل، تألفت قريش وغطفان واليهود من داخل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى عقر دار المسلمين يزعمون أنهم أتوا للقضاء على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى المسلمين. خابوا وخاب ظنهم وعادوا بخفي حنين أذلاء مقهورين مغلوبا على أمرهم. وسميت الأحزاب لأنهم كانوا جماعات مختلفات وأحزابا متناقضة وثنيات، من قريش ومن غطفان ومن أدعياء الكتاب من يهود الذين يسكنون المدينة المنورة إذ وتسمى غزوة الخندق، والخندق الحفرة. ثالث، أن سلمان الفارسي بعد أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبائل تحزبت عليه من كل جانب، جاء سلمان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، كان الفرس إذا حدث لهم مثل هذا يخندقون على أنفسهم ويحفرون حفرا تحول بين وصول الأعداء وبينهم، هلا حفرنا مثلهم؟ فخلقنا مثلهم. فقبل الرأي صلى الله عليه وسلم وأمر المهاجرين والأنصار بحفر الخندق، فحفر الخندق وحيل بين هؤلاء الأحزاب وبين وصولهم للمدينة المنورة لجيش المسلمين مهاجرين وأنصارا. اشتملت كذلك على غزوة بني قريظة، إذ هؤلاء غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وألبوا عليه أعداء وحاولوا أن يحاربوه من الداخل. فكانت المعركة ثلاث معارك: معركة الأحزاب، ومعركة الخندق، ومعركة بني قريظة. وقد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نصرا عزيزا مؤثرا، كما سنرى تفصيل ذلك. وذكر التعوذ والبسملة عند بداية كل سورة، قد تقدم ذلك في فواتح السور منذ الفاتحة إلى البقرة إلى الأحزاب قبل. قال تعالى: يا أيها النبي، من كرامة نبينا على الله أن أكثر ما يدعوه وأكثر ما يتكلم عنه بالنبي والرسول على خلاف ما يتكلم عن الأنبياء قبله، فهو يقول: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل. فإذا كان الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، اتق الله، محمد رسول الله، وهكذا دوا عليه. وقد نبه على ذلك الشيخ ابن تيمية بأبين وأبسط من كل ما بين ذلك غيره في كتابه القيم الذي يعتبر الأول بين كتبه أصار المسلول على شاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها، أي هو نداء مطرد مبني على الضم ينادى به الواحد، وها تنبيه: يا هذا، يا أيها النبي. والنبي نعت لهذا النداء، أي يا هذا المنادى، يا أيها المدعو، يا نبي الله، يا أيها النبي اتق الله. يأمر الله عبده وسيد عبيده ونبيه وإمام أنبيائه بالتقوى. وكون النبي يؤمر بالتقوى هو تنبيه للأعلى على الأدنى. إذا كان النبي الذي لا يعصي يؤمر بتقوى الله وبطاعة الله، كيف بالعصاة مثلنا؟ كيف بغير المعصومين مثلنا؟ فذلك نداء للنبي في الدرجة الأولى، وهو النبي المعصوم، وهو دعاء للناس كلهم بأن يتقوا الله، بأن يعبدوا الله، بأن يوحدوا الله. والتقوى هي طاعة الله على نور من الله، رجاء رضاء الله. التقوى أن يطيع الإنسان ربه في أوامره ونواهيه على نور من ربي على برهان ودليل، لا أن يطيعه بالهوى ولا أن يطيعه بالخواطر ولا أن يطيعه بالفلسفات الباردة، ولكنه يطيع الله حسب أمر الله وبنور من الله وهدي كما أراد ربنا عز وجل وكما يرضى. وأن تكون الطاعة رجاء رضا الله ورجاء رحمة الله، لا لمجرد الهوى ولا لمجرد العادة. والطاعة ألا نعصي ربنا على نور من أمرنا خوف عذاب الله، ومعنى ذلك طاعة الله في أوامره وعدم عصيانه في نواهي حسب ما جاء به الأمر والنهي، رجاء رضا الله وخوفا من عذاب الله. والتقوى من الوقاية، أن يجعل المؤمن وقاية بينه وبين عذاب ربه وبين غضب ربه وبين ما لا يرضي ربه. يأمرنا الله بهذا جل جلاله، وهو يدعونا إلى طاعته وإلى العمل لجنته وإلى البعد عن معصيته، ليكرمنا برضاه وليكرمنا بالجنان خالدين مخلدين فيها. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا نبي يا رسول الله اتق الله طاعة، اتق الله رضاء، اتق الله بعدا عن المخالفة، وإياك أن تطيع الكافر في قوله أو فعله، وأن تطيع المنافق في قوله أو فعله. هو أمر للأعلى تنبيها للأدنى، هو أمر لنبي الله وهو المعصوم الذي لا يعصي الله ما أمر، تنبيها إلى العصاة غير المعصومين من عموم الناس. يا أيها الناس تبعا لنبيكم وما أمر به رسولكم، اتقوا الله ولا تطيعوا الكافرين بالله ولا تطيعوا المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام كذبا وزورا ويخفون معصية الله ويخفون الكفر بالله. هؤلاء المنافقون إياكم وإياهم، هؤلاء الكافرون إياكم وإياهم. وقد قال البعض من مفسري الآية الكريمة كان سبب نزول هذه الآية لما هادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في تلك المدة من السنوات التي هادنهم فيها. جاء للمدينة أبو سفيان وجاء عبد الله بن سر وجاء جماعة منهم ونزلوا على رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين له: يا محمد، لو تركت عيب آلهتنا لتركناك ودينك وتبعهم في هذا القول. المنافقون بمناصرتهم لهؤلاء وضيافتهم له وإكرامهم لهم قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أمرتني لقتلت هؤلاء جميعا. فقال رسول الله له: كيف والعهد الذي بيننا؟ بيننا عهدا على عدم القتال وعدم القتل عشر سنين، فكيف نغدر بهم ونقتلهم؟ قال: إذا نطردهم. فقام عمر وأخرجهم من المدينة المغلورة ملعونين خزايا لطلبهم هذا الطلب السخيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله في أن تنصت لمثل هذا القول الباطل، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما طلبوه من مهادنة آلهتهم المزيفة ومن مسالمتهم على كفرهم ونفاقهم، إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي، إن الله كان عليما له العلم جل جلاله فيما يجري وفيما سيكون بعد ذلك من أن هؤلاء مقهورون مغلوبون على أمرهم ذاهبون وآلهتهم المزيفة منصور عليهم النصر العزيز المؤثر. فلا تلتفت لأقوالهم ولا تقبل كلامهم، لا هم ولا المنافقون الذين ساندوهم. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما. إن الله هو العليم، هو ذو العلم جل جلاله الذي قد علم في سابق أزله بذل هؤلاء وقهرهم ونصرك عليه النصر العزيز المؤذر، الذي علم جل جلاله بباطل قول هؤلاء وبزيف ما يدعون إليه. حكيم في أفعاله، ما أمرك بقتالهم إلا وقوله منزل منزلة الحق، يعود بالخير عليك وعلى المؤمنين من أتباعك، والله ناصر وناصر أتباعك، ومذل عدوك، ومذل كل كافر ومنافق. فقد علم الله ذلك في سابق علمه، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله. اجلس دائما، اجلس كتاب التفسير. قال تعالى: واتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. دع قول هؤلاء الكافرين ودع قول هؤلاء المنافقين، ولا تلتفت إليهم ولا تهتم بهم، ولكن الذي تتبعه والذي تطيعه. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واتبع ما أوحي إليك من ربك، إياك أن تتبع قول كافر أو قول منافق، ولكن اتبع قول ربك. اتبع ما أوحاه إليك عن الله، ما أوحاه جبريل أوحى به عن الله أمرا ونهيا. اتبع الوحي واتبع الكتاب واتبع ما أنزل إليك من ربك، ولا تطع كافرا أو منافقا. وفي هذا المعنى الله يأمر المؤمنين عموما وأمر نبيه قدوة لهم وأن يكون موضع الإسوة إليهم، لأن المؤمن لا يلحق به أن يستشير في دين الله ولا في أمر الله ولا في حلال ولا في حرام، أن يستشير قول كافر أن يستشير كافرا أو ليستشير منافقا، فقد من حرى أن يعمل بقول الكافرين والمنافقين. ولكن المؤمن أمر بأن يعمل ما أوحى الله به إليه بالكتاب المنزل على نبيه بالقرآن الكريم وفيما نطقت به السنة المطهرة بيانا لكتاب الله وتسيرا لوحي الله حلالا وحراما وآدابا. واتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع الوحي، اتبع كلام الله، اتبع ما جاءك به جبريل عن الله، إن الله كان بما تعملون خبيرا. كان الله بعملكم أيها المؤمنون، كان الله بقولكم أيها المؤمنون، كان خبيرا، كان عليما، يعلم ما تقولون وهو خبير بما تفعلون. ومعنى ذلك من فعل خيرا فله، ومن فعل سيئة فعليه، فهو الخبير بأعمالنا الخبير بأقوالنا، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. الله جل جلاله ينذرنا بأن نطيعه حتى إذا عصاه من عصاه فهو قد أنذره وقد تهدده وقد توعد بعذابه وعقابه، فهو يعلم ما يعملوه وما يحدث به نفسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا محمد اتق الله في نفسك وأمر أتباعك المؤمنين بأن يتقوه، ولا تطع ولا يطع أحد من أتباعك منافقا ولا كافرا، بل اتبعوا ما أوحى الله إليكم وأنزله عليكم وتوكلوا على الله في طاعتكم لله وفي عملكم بما أوحى الله. اجعلوا الله وكيلكم، أطيعوه واتكلوا عليه وعلى طاعته، وابتعدوا عن كل منافق وكافر. ومن جعل الله وكيلا كفاه كل شر وكفاه كل سوء، نصره على أعدائه وأيده في أعماله، وكان له بما يكون به لأوليائه المتقين. وتوكل على الله، اجعل الله وكيلك، اجعل الله ناصرك، اجعل الله مرجعك، اجعل الله المتبع في قولك وفي فعلك في أمرك وفي نهيك، فذلك خير لك وكفى بالله وكيلا. يكفيك الله حال كونه وكيلا، يكفيك عدوك ويكفيك شانئك ويكفيك العون في نفسك وفي أنفس أتباعك، فلا تخرج عن طاعة الله أوامر ونواهي، فذلك خير لك في دنياك وخير لك في آخرتك. وكل هذا في مفاجأة وتمهيد لأصل الشورى، ولما أوحى الله به على نبيه من غزوة الأحزاب، غزوة الخندق في إذلال عدو الله ونصر رسول الله وأتباعه. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه الآية الكريمة اشتملت على أحكام، واشتملت على أوامر، واشتملت على نواهي، وجعلت لها مقدمة وديباجة. طالعة الآية وديباجتها حيث قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما خلق الله إنسانا وخلق له قلبين في جوفه، قلب حاضر وقلب غائب، قلب سميع وقلب عاطل، قلب مشرف وقلب مغرد. بل جعل الله لكل إنسان، بل ولكل مخلوق، خلق له قلبا واحدا. فلم يجعل الله لرجل، لمخلوق، لإنسان قلبين في جوفه، في باطنه، في داخله، في أمهائه. وهو ضرب مثال لما يأتي في بقية الآية، أي كما لم يجعل للإنسان قلبين، لم يجعل للمولود والدين، ولم يجعل زوجة أما والأمة زوجة، فهي ديباجة ومقدمة لقوله تعالى بعد ذلك: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل من، هي حرف جر للاستغراق وللعموم، أي عموم الخلق، عموم الرجال، عموم الناس، لا مفهوم لرجل أو ذكر. لم يجعل لواحد منهم قلبين في جوفه، في قلبه، في أمهائه، لم يجعل له قلبين. وما جعل، هذه هي النتيجة من المقدمة، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كما لم يجعل الزوجة المظاهرة، لم يجعلها أما. ومعنى ذلك كانوا يقولون في الجاهلية، ولا تزال هذه الجاهلية يقوم بها الكثير من الناس، إحياء للجاهلية وقولا للباطل والزور والمنكر من القول، يقسم على زوجته فيقول: هي عليه كظهر أمه، ويكفي أن يقول: هي عليه كظهر حريم من حريمه، بأن يذكر أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة. فكون الرجل يحرم عليه زوجته ويحرم نكاحها وجماعها فيقول: هي عليه كظهر أمي، أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو كظهر ابنتي أو كظهر خالتي أو أي حريم ممن حرم الله علي. عندما يقول الجاهل هذا فهو قول من الزور وقول من الباطل لا حقيقة له في الواقع والوجود. فقوله زوجته كظهر أمي هو قول حرام، ثم هو قول باطل وقول منكر وقول زور، ولن يكون حقيقة ولا واقعا، بحيث قوله زوجته كظهر أمي لم يجعل الزوجة أما، بمعنى لم تحرم حرمة أبدية بذلك، فهي زوجة وستبقى زوجة. ولكن مقابل هذا القول الباطل جعلت له عقوبة في معنى بعون الله وإذنه بتفصيل في صورة المجادلة، وأن من قال ذلك لا يحل له أن يعود لها مرة ثانية ما لم يعتق أمة، ما لم يعتق عبدا، فإن لم يجد فليصوم 60 يوما متتابعة، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. تلك عقوبته وذلك جزاء، وإلا فلا يحل له أن يتصل بها بعد ذلك ما لم يقم بالعقوبة التي عاقبه الله بها. ثم فعل ذلك ولم يفعله فلم تكون الزوجة أما بحال من الأحوال. ذلك قولكم بأفواهكم، ذاك قول زعمه الفم فهو زور من الزور وباطل من الباطل. ما جعل أزواجكم لم تكن الزوجة أما في حال من الأحوال، ومن قال ذلك فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. فكما أن الرجل لم يكن له قلبان في جوفه لم تكن الزوجة أما أو الأم زوجة في حال مهم، كما لم يكن للرجل قلبان في جوف واحد. وما جعل أزواجكم جمع زوجة، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، والظهار أن يقول هي عليه كظهر أمه، لن تكون هذه المظاهرة وهذا القول بالباطل لن يجعل الزوجة أما أبدا. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وهذه الفقرة من الآية هي سبب نزولها. وما جعل الأدعياء جمع دعي، كان الناس في جاهليتها يأتون إلى الولد فيقولون هذا ولدي يرثني وأرثه، يصبح كولد الصلب يحل له الخلوة بالأخوات من هذا المتبني، ويحرم عليه ما يحرم على الابن الذي هو من الصلب والرحم. فالله حرم ذلك وأبطل وجعله زورا من القول وباطلا من الكلام. ذلكم قولكم بأفواهكم، ذلكم ليس ذلك بقول حق وليس بقول صدق، ولم يكون للولد أبوان قط كما لم يكون للرجل قلبان في جوفه. وسبب نزول هذه الآية ما كان يفعله الناس قبل الإسلام، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. زيد كان أسيرا من أسرة في الشام، أسره حكيم بن حزام بن خويلد ووهبه لعمته خديجة بن خويلد، ووهبته خديجة بنت خويلد عندما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وإذا بأبويه أبيه وعمه جاء يبحثان عنه، فقد قيل له إنه بمكة، فعثرا عليه فوجداه عند محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قبل النبوة وقبل الإسلام، فجاء إليه وقال له يا ابن عبد الله يا ابن عبد المطلب تكرم علينا بولدنا. فقال لهم رسول الله خيروه إن اختاركم فهو لكم. وإذا به يقولون له يا زيد أتختارنا، تختار أباك وتختار حسبك ونسبك أو تختار الرق والعبودية؟ قال لن أختار على محمد أحدا. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم رعاها له وجازاه عليها، فقال لأبي وعمي جنوا أنني أتبناه وألحقه بنسبي، فهو بعد اليوم زيد بن محمد. فقرت عين أبي وأمي عندما رأيا وعمي عندما رأيا ابنهم، ارتفع نسبه إلى نسب قريش وأصبح ابنا لمحمد وحفيدا لبني هاشم وصدقا لعبد المطلب. كان هذا على عادة العرب وعلى عادة قوم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما جاء الإسلام وجاء الوحي من الله نزل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، نزل قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. حرم الله ذلك وألغاه وألغى نتائجه وجعله قولا من الزور وعملا من الباطل، فألغاه وألغى ما يترتب عليه. فقال لن يكون مدهن هي دعوة ودعوة لا أصل لها، لن يكون الرجل ولدا لأبوين في آن واحد، إما هو ابن صلبك ورحم زوجتك، وإما هو رجل بعيد لا صلة لك به حصلت بنوه او ابوه بحال من الاحوال. ولذلك سيقول الله بعد: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. ادعوا هؤلاء الادعياء الذين لم يكونوا ابناءكم لصلبكم. ومن هنا عندما جاء ذكر المحارم ومن حرم الله